أي رحمن رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. خواتني إخوة الإيمان والإسلام، العود الطيب المبارك لآيات الله البينات، وذلكم العلم القرآني الإذاعي كاري مريض مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب من واتخذوا من دون الله آلهة ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا صدق الله العظيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم فلا إلا من اتخذ عند وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد لقد أخبرهم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أخبرهم لقد أخبر لقد أخبرهم وعدهم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أخذهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به وكم أهلكنا قبلهم من هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رزا وكم أهلنا قبلهم من قرن أعد أو تسمع لهم ركزا باسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بسم الله الرحمن الرحيم قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم الرحيم طاما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض الرحمن على العرش استوى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما خلق الأرض والسماوات له ما في السماوات وما في الأرض وما وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما فلما أتاها نودي أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى واضمم يدك إلى جناحك تخرج واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في ونذكرك كثيرا قال رب اشرح لي صدري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة تابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى صدق الله العظيم. ترى جنات إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلنا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطناعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه Thank you.

إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا تركناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب ذكرى والقرآنية المباركة فلها علينا فرج مريض مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة الشركة العالمية الكبرى لتطرق الصوت الحديثة والسندات الكبرى إدارة الحاج حسن العناني الجزري مخازن الفراشة الكبرى وكسر ضيافة المتنزلة على مستوى جمهورية مصر العربية والقيم المكيفة والهندسة الكهربائية الحديثة الأرخص محطات الكهربائية تحت إدارة الحاج أحمد مختار بن طريق الخدمات الفندقية المتميزة تحت إدارة المتر عصام صلاح بمدينة بسن بن ناوين وأشكر الله تعالى جميعا.